Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, ala alihi ve sahbihi ve velahu ve ma ba'd. Rabbena allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma ve na'udhu bika min ilmin la yenfa' ve gfir lana ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Kala l-imamun nevviyyu rahmetullahi ta'ala aleyhi, babu zikri inda sabahi vel mesa'. بشكل باري يا دي خوا كردنوا لا بيان مانو لا ايوار مان برزن ذكر اخوا تبارك وتعالى باشترين كردوايا ولناو همو ذكر كانش ذكر بيان مانو ايوار مان قوري قوري وتعب من دي خوي هي و لقرآن شباس كراوا هربوي زور جربوي اشتك كرنج بيعلن لقرآن باسي هاتوا لقرآن باسي هات بيا جورية كي هي للاي خلقه لظلي مسلمانة بو معناني اشتق لقرآن باسي نات بيا وجورينيا بلام يا ساكي يقلاني يعني هرشتق لقرآن بو بايخي خوي هي نق عكسكي كهرشتق لقرآن بو بايخينيا وكوشون الحديث لبخاري مسلم بيا صحيحة بلام هرشي صحيح بيه لو دوانا نية حديث صحيح ترماني لغير بخاري مسلم بلام بوني لبخاري مسلم خوي بخوي بهاي كداتا أو حديثة وليرا نووي رحمه الله بكو ملي آيات دس فيك لبروي آياتي زور هاي لو بالو فرمي قال تعالى قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بيش نشرح ما هي تمام كرزو دري جي بيان ادم ودون الجهر من القول بالغدو ولا اصال ولا تكن من الغافلين وتتبير هيك يقول لك تبكاني احمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى هنا وبر قولي هنا ولا شرح ما هي تلا سر فائده ذكر كردن بلا سر خوي شن فائده هي واذكر ربك في نفسك يا دي خوابك لنفسي خوته بكرو زانوا بلا سر خوي بدن بلزنا ودون الجهر من القول وبدنجي برزنا بهات وهاورنا هربوا حديثك يتر ما خوين إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا قريبا مجيبا فرمي بالغدو والأصال بالغدو يعني بغدات يعني ببيانيان والأصالش يعني ب يعني بإيوارمان و آياتي كتيرة هني لو باروا كبرودغار تبارك وتعالى فرمي وسبح بحمد ربك بيشو فرمي قال أهل اللغة الأصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب كواتا برودغار تبارك وتعالى أمركا واذكر أمركا بكي ببيغنبري خوالي صلاة والسلام كوايادي خوابك بالغدو والأصال يادي خواي برودغار بكا بيان مانو با بإيوارمان يادي خوابك ببيان مانو بإيواران واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين أي بيغمري خوالا بآغا كان مبه ولا بآغا كان مبه كواتا بوني غفلت لإنسان مسلمان باشنية ويا بيغمري خوالي صلاة والسلام كاتي لا تزبع أو قيان دندر بشوية فرموشي أي فرموشي غفرانك خويا داوي لي خرجونك لو ساعتيك و لا حالتي ذكري تودان بوم وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وتسبيحاتك بحمد خالد السكاني ترباسي سبح بحمد من كرد وباءك بش معنى دي وشون بكين كردي وبري توجيه اعرابي من باسكت اتوان استفاده بكن لو ان شاء الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بيش درشوني خور وبيش اوابوني خور بيش درشوني خور وبيش اوابوني خور كواتا ذكري شي ذكري بيان مانو يوارمان اما دو آيات القرآن كهمي باسي ذكري بيان مانو يوارمانك طبعا او ذكراني كواردا وغير او ذكرانش مثلا انسان صلوات بدأت تسر بيغمري خواهي صلاة والسلام سيصد جار بيانصد جار هزار جار هزار جار بل استغفر الله واتوب إليه وكو بوهرير اللي واتو دوانز هزار جار رجو توتي چي استغفر الله واتوب إليه وخوي بو خوي يكيق لسودكاني ذكري بيان من وعرمان چي إنسان سرتاي كاركي بالذكر وكوتاي كاركشي بالذكر هوي سري شريعتك أنا مش هاني داو إنسان أول وآخري كار كان عبادة بس أولي روش نجي مغربة آخري روش أولي روش نجي بياني آخري روش نجي مغربة يعني همشة أول وآخري كار كان هر بويا لهنيك لسره والد وهنيك لعلماش ولا سلفي جديسان أو باشي أنا زاني بلام بس ملوية كسر سرو وكوتاي كار كان أو اندبر عديك بو هنيك ألين باش وايا أولي صالك وآخري صالك بروج بيك وتم اشتي أصلي لشريعة تانية أصلي لشريعة تانية بلام بوي دركن بوي قرنقا إنسان مشى أول وآخري كاركاني شي بي بعبادتي خواه بباتسر بعبادتي خواه بباتسر شهيدي تري زورة طبعا لقرآن ولا سنة ولا جياني بيشيناني شاك رحمة الله عليهم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وتسبيحات إخوابك بالعشي بإوارمان والإبكار وبيانمان عشي بريتيلا عشي بريتيلا دويني وروان حتى وكو خراوابون أو بيبدي عشي واللي رجم بس بي دويني وشي عسرة تاوكو تاوكو وخراوابون وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لما لانيك بروردقار إذني داوة كوا أو مالانا دروز بكرين وبرز بكرينوا ويذكر فيها اسمه ولو ما لنا ناوي خواب بهندري ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال تسبيحات إخوات يدا بكري ببيان مانو بإوارمان بس آصال وتمن جمعي شيء جمعي أصيل أصيل الشيء نوي رحمه الله فرمي ما بين العصر والمغرب بين العصر بين إواره ولا رجال لا تلهيهم تجارة أم كساني كشن أما لاني خواه وذكري خواه كان خلقان يكن تجارة وبازرقاني للذكري خواه مشغول ياناك وانا ببشنا تجارة وبازرقاني يادي خواه لبير بروات وابرد قال فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني بو جمعة أبي كرنو فروشني جواز لبيني لبرشي لبر جمعة جمعة أو أندا قوري جمعة أو أندا أو أندا قوري جاسة ما شبك اللي فرمي شي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كواتب راك أنا كمبيوتر انترنت فيسبوك أما أنا نابي مشغول كلا شيء لذكر إخوة تبارك وتعالى نيج لا جرالي فرمان إخوة لجرالي دايك وباوك لا فرمان بشاكل النهي بخرابه وتاكو تايكي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله عن عنك يعني شيء ليرى يعني لبري أوي الذكر إخوة كان برون بوشي لادن بو غير الذكر إخوة بهوی تجارت و بازرگانی که بازرگانی کنی نوا کجی دوای لکاتی که دوای چی مالی که نه ذکر کان من بکن نیلین کارو کسبت من بیت ریگل لبردم لبردم ذکر کانی خواه ذکری خواج نیوجگری تو و هر شتی که در عبادتی خواه بیاره ذکری خواج جگیره شملی شملی دکه عن ذکر الله بوی پروردگار نیش جمعه معنی همو بچین آوردو بالذكر بويا فرمي فسعوا إلى شيء لباسي جمعة ذكر الله هربي علماء فرمونجي عفرمون خود ببريتيا لشي بريتيا لذكر إخوة هربي لسلفة هتوكاتي خطيبة كي بينوا قصي الله جيب الله جي كردوا دزي بروزا قصة كردن وتيانا أي بردال نافرمي لك أبي أمري خواني فرمي صلى الله عليه وسلم لكاتي خود ببيدنك با فرميتي بردال فرمي إلى ذكر الله ما كي ذكر إخوة ها قصي الله حالي تباليت أخو معنا لي فبويا أبي خطيب خطبي بريتيبة لآيات لحديث لا أبي خطيب خطبة كي بريتيبة لشي بريتيبة لما جراي أو رجة شي رويدا وكو رجميري سياسي بي بو خلق باسكا أمرو أو رويدا أو رويدا بو معنى جناي خطيب باسي رجقارنكا باسي رجقاركا بلام استنباطي أحكام لقرآن لسنة شريعة شون روانويتي بو موضوعة والجياني بيشينان وسلف الصالح من رحمة الله عليهم فوائد ركاو إخات خزمتي أو باسي كاركتي بيك. وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إما شاخ كان من لقليا مسخر كردبو لقلك ما بسي كي ليرا ما بسي بي داودا عليه الصلاة والسلام على شاخ كان ما لقال مسخر كردبو يسبحنا تسبيحات يعني كلقال داود كداود زبور يا إخوان أنيش ذكر يعني كرد بالعشي بأيوارمان عشي كيا دوای زوال يعني دوای نوژنی مرو تاوکو خلاوبون وتشمان ليرك يا دوای نوژی عصر تاوکو خلاوبون اوکو اصل اما کسی مثلا عزری به امش بریتی لباسی اوی کی ذکری به انمان و ارمان اخوانی ذکری به انمان و ارمان دوای نوژی به این دست بیا که تاوکو چی تاوکو خور در چون بو کسی عزری به له دوایش قیدینی اما کسی عادت یتی ذکری به انمان و ارمان هم روش اخوانی جاری کن عزری که بود درست به درسته ساعت حاوت ساعت هش ساعت نو بگویی پیکرانی جارق لجاره کن و هر وها عصریش به همان شواف نوجی ذکری اوارمان لذای عصر دست بیکا بخ و آوابون کسی که عذری بید دوای نوش مغربیش درسته تا و کن نوجی عشش درسته بلکو انسان اگر عادتی بی بیکا عذری کی بود روز بیو نی پرچه دوای نوش عشش زیاتر او رج درسته دوای نوش عشش ذکری اوارمان کانی بخوانی و الله عالم ما مش قصی محققین اهل علم ان شاء الله أفرمي يسبحن بالعشي تسبيحات غنن شو اختبو يوارمانو والإشراق وسيك اللي يرى فرمي إشراق إشراق بريتي لدواي برزبونوي خور بأندازي رمحي يتر كاتي نوجي تشيش تنقاو وجبت أو سايتر بريتي لشي لإشراق هربويا عبد الله كوري عباس أي فرمو نوجي زحال قرآن هيا عجيب يعني الله خوايا لك ينجي صحا إذا بسال لي وبكم دليل جل القرآن ينجي صحا هيا ينجي صحا يعني هيا حديث هيا أي لقرآن نين هذا يعني لك أم آياتي عبد الله كوري عباس من كل مصنف ابن أبي شيبات بالعشي والإشراق يفرمو إشراق بريتيلة مثل ينجي صحا كواتا أريت الزمني هربية أطواني لراسية للذكري بين مانو يوارمان كسم نبيني أما جبك براسي بمخالة للذكري بين مانو يوارمان ينجي صحا بنسي لسر تفسير عبد الله كوري عباس شو كبرت قال مدحي وانا هكا كشيء كان باسي داود هكا كان ب ب بعشي وبإشراق وبعشي وبإشراق ذكري وبعشي وبإشراق ذكري خواي كردوا ذكري خواي كردوا عبد الله كوري عباس فرمي إشراق بريتيا لا نجي ضحى أبويا أجر أجر أهل علم سلف أو خلف هركام ين أجر أمين خصبو ذكري بيان مانو يورمان حق بخرية الزمني ذكري بيان مانو يورمان ولطيفة كي جوان العبد الله كوري عباس كمفسر قرآن رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمدي هركسي لبيان مانو لأورمان بل سبحان الله وبحمدي واتا باكيو بعيبي بوخوا لقل حمد سايشي خوايا تشنجر 100 مرة بحمده يعني خوايا حمد سايشي دكم سبحان الله يعني خوايا باكي بباك دراغرم بقور دراغرم لهمو عيبو عوارو كورتيك سبحان الله وبحمده 100 مرة سجر أم دعا دبارك يوا 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به هيج كسي للروجي قيامته باشتر ناهيني لويك أم هنابيتي يعني هر كسي ذكري كرد بيه كذب قي أم باشتري نهينا وكالصجر بيدي سبحان الله وبحمدي إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد إلا مغر كسي وكو يوتبي وكات الأغلى ما يكسانا يعني لم زياتري يوتبي أو كاتا شي أو كاتا لم باشتره أمش فائديك من بيدا آية دروسة عدد لحديثة كان تي بريني ذكري دوائن وشكان سيوسي سيوسي سيوسي لا سطمجر لا إله إلا الله تاكوتايكي معلوم إلا تاني إن شاء الله دروسة سيوسيك الزياد كي صلاوات دان هاتوا بيان من بون الدجار يعني الرجيك الدجار استغفر الله رسول الله لما لسيك حفتاب وصجار كردويتي لاني رويت حفتاب لاني رويت الصد آية دروسة لما زيادة بكي لجواب ألين أما سألة تفصيلي تدايا وردكالي تدايا أو شو أنا مقصودة عدد بي بابن دبي بعدده أو شو أنا هنيك مقصودني عدد بي بابن نبي بعدده يعني شو أنا خوي هان تدابي زيادة بكي بابن نبي بعدده بون منا لدوين وجكان ديار الشريعة ما دام الله سي وسي نال سي وشوار الله سي وسي نال سي ودو عدد مقصودة بوي لو عدد زيادة ناقي شرع وتويتي بون لهني رويتها فرمي كمتر لأن رواية فرمي كمتر شش حد روايات من هي لو باروا هر كامل لو أنا بكي وكو عدد لو عدد بابن دبي بيو زيادة لو كمتر ناكي اما اگر هاتو نسخه خوی هانی ادین بو اوی زیاتر بکین کو ام حدیثه که انسان دروز لروجه کا 300 جار بون منه 1000 جار بلا لا اله بلا سبحان الله وبحمده فرسه وی بیله حدیثه خوی هان معنا ده هل وها اوانه شی کوا نهاتو بعد دکی معین کو صلوات وكو صلوات انسان دروس هر چن صلوات در سر پیغمبر خوی صلوات و سلام چن استغفارک دروس سوی استغفار کارونه برزکانم ام برتیلا لعدد آية دروستها كسي بلي هزار جال استغفر الله لبروي استغفر الله استغفر الله بيقول كاتا هزار جال لبروي بلي جي هزار جال استغفر الله جوابي امبرسي على من دولة حديثك لحديثة كان يبيشو حديثي إكيك لدايك إيمان داران بك بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من لدوايتو اشتيك مود باشتر بو لويكتو لبياني وخريكي خريك إلي حديثك إلى نسخي بدس من حديث 1441 لباب فضل الذكر عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة إلى آخرها إلى آخر الحديث. أفرمي رواه مسلم وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك الله كابراء ببيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام دوين يشو دو بشكيك كل عجدمي بيغمري خمان كل عجدميك داي بيامو البارحة يعني شو بلاي إذا أمشوا بياني بكياوا بمشوا أو تري بارحة صح يعني أو شويكة تعزت يتبرغندوا لا دغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أجر يوارا أم ذكرت بخوين بايا لم تضرك لبشكني دابيتو راسي زور بقوت يعني كم تان بيويستان بم ذكرانية لبشكني دابي مانو أوش بريتي لا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كي لبريك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني بناء قرنبا وش التواوكاني خوا لشر أويك دروسي كردوا شر ما خلق طبعا مش مخلوق خوايا بناء قرنبا لشر همو خاما شرك رواه مسلم رياتي كردوا أم حديثة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبيان ما نفرمو اللهم بك أصبحنا باك هنيك العلماء فرمون متعلق بمحذوف متعلقة بمحذوف يكو يعني أصبحنا متلبسين بنعمتك أصبحنا متلبسين بنعمتك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أخوي بردقار وهرب توش وبالنعمة توش أوارمان كردوا بك أصبحنا يعني أصبحنا متلبسين بنعمتك وكلاءتك وحفظك وكرمك وفضلك وعطائك إلى آخره. أولا من كله بفضل إخوة بجود إخوة ببخشين إخوة الله بك أصبحنا وبك أمسينا إخوائي جان وبك أمسينا وهربتو بفضلتو بنعمتتو إيوارش من بسرهات هربوك إلى ذكركان إيوار من شيء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر خوايا هيج نعمتك مسرنات وميوارة إلا بفضلي توب منك وحدك بس تنيا خوايا ينهيتو لا شريك لك بيا شريك بيا رفيقي لا بيداني نعمة كسني اللي غلطو يا نعمتي بمن دابي خد بتنابة من الدعوة اللهم بك بلي وبك أمسينا وبك نحيا وبرورد قالا بيداربونم لخوهستانم جولم جيانم هربة تويا بنعمتي تويا بفضلي تويا براقرتي تويا ها برغة القرآن فرميشي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذني. أسمان خوارا يقولتوا نادى الأرض أقل خوا أسمان رانا قلبنا بيتوا أسمان بلي أفرمي وبيك نحيا وبيك نموت خوايا جيانم بيداربونم خوتنم لخوهستانم هر هموي بتوية هر هر هموي بتوية هر بيك لذكركاني لخوهستان شيء كيخوين إن شاء الله تعالى دوام بابا ها ذكري لخوهستان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباز بو خواهي حمد بو خواهي ك زندوي كردنا ودوايو كمراني وقرانا وجهر بولاي خواهي خوين ما نذكري خوتنيا ديت ديت ها ديت تو يا من ذكري خوتنا وانيا أفرمي وبك نحيا وبك وبك نموت وإليك النشور قرانا وش هرب ولا يتويا فرورد قاله أفرمي وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نمد وإليك المصير مصير قرانا وش من هم كوبنو من هم مصير شمان قرانا ومن هرب ولا يتويا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت أي بيغمري خوا فرمانم بيبكا با هانيا كلمة فرمانم بيبكا با هانيا كلمة با هانيا رستا با هانيا وشا كبيانيم كردوا بيلم كبيانيم كردوا بيلم وهروها وإذا أمسيتو كإوارشم كردوا ديسانوا ديسانوا هر بيلم إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض سرتها سيري أبو بكر كان شن حريصة لسر ذكر إخوة أما شن مجار أبو بكر بسلم كتاب إخوانين دعوي ذكر الله بيغمر إخوةك عليه الصلاة والسلام أو إلا بيرم ذي مدوة مجارة جارية كم ينش كام أبو فرمي أرضى دعايا كم فير كبيرهم وعلماء تقيد يكن بنوجو لنوج تقيد يكن بدواي بدواي نوجوا يعني بير سلام الله تحت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم حسي أبو بكر كان وإنساني مسلمان سورة لسأل أوي واحرص على ما ينفعك يغمر إخوة فرمعي صلى الله عليه وسلم والسور بلا سوي كسوري بوتي دائما برسيار تن با برسياري بسود برسياري بكالق بي برسيار ما كان بلن آية الشيطان زواج كان لبيني أكترا زواج كان يعني كان شي كيش كي كيش يمه يعني كيش يمني يعني وعالم الشيطان كرينك برسيار نيوش كين برسيار داز نيوش كين برسياري زور شتي تركا بيويس مانا للرجانة برسياري وشتهنا بكين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أي زاني بنهانو أشكرا عالم الغيب أي زاني بنهانو بنهانو أشكرا عالم الغيب والشهادة يعني تو زاني خواي برودغار هيج لتو والنابي أقر غيب لي والنبي طبعا شهادة من باب أولى ليه زوير نابي رب كل شيء وملك سيكا شهادة شي هنا واتا هل أولا ببرورد قال عالم يبقى غيبيات مثلا بس اشتا بنهانا كان زاني اشتا عشكرا كان نابيني ونا زاني نا فرميهم عشكر زاني با نهيني كان زاني با عشكرا كانش رب كل شيء وملكه أي برورد قالها مشتك أي ملكي ملك فعيل بمعنى فاعل بو مبالغة رب أبو قدير قادر عليم عالم بوشي قدير وبوشي عليم للمبالغة وأمج لهمنا وكان إخوة أبم شتشنة أما قاعدة لهمنا وكان إخوة تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه بالورد قالها مشتك أي ملك وباشاي همو همشتك يعني مالك ملك يعني مالك أي مالك وخاوني همشتك أشهد أن لا إله إلا أنت شايتي دم هيج برسلاوك نية جغلتون بيت بالورد قالها تو بارود قاري هم مشتكي أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي بنات بيرم لشر نفسي بارود قاري وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. برود قال إيش برسلاوي كي بحقني أتوانبي أعوذ بك من شر نفسي بنات بيرم لشر نفسم كواتب بنات بيرم لشي لشر نفس من كواتب نفس من شر هي يعني تي هي تي هل بيبي أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لا خطبي نكاحة لا خطبي نكاحة شي أفرمو وبلكو لا لا لا خطبشة بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بكاري هنا وهنيك العلماء فرمن بزوري وهنيك شانا فرمن بكمي بكاري هنا هيج كان منش نمي استو بلن ببرداني بكاري هنا أيو فرموشي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا خطيب وأو كسيك جن ما لا أبره وأو كسي أمقساك شعورك لناخي دروس به خوايا لقسا كان مبنأت بهم لشر نفسه نفسه مشرية نفسه مخلابية دوري خيوة أربي الشافعي رحمه الله فرمي النفس والهوى والشيطان وكيف الخلاص وكلهم أعدائي نفسه هواه والشيطان هل هم يلم كوبوتو شو نجات بلكات يك هم أمانة وجمل من أفرمي وشر الشيطان فنزل بيقول بشر الشيطان إيش كاتي إما شن دوجم من نفسي خوما والشيطان إيش دوجم من مانا الشيطان إيش دوجم من مانا ولا هواش إلا ضمني رات ضمني نفسي إنسان النفس والهوى والشيطان كاتي بيا مقعد الشيطان بينا فرد قال فرمي إن الشيطان كان لهم عدو فاتخذوا عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا الشيطان دجمن تاني وش بكلمة دجمن إخوتان كهف فرمي فتتخذونه ذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بيس للظالمين بدلا من لبر باوكي إيوا لبر أصلي إيوا كآدم بو شيطان من الرحمة يخوم ذلك استأرون فتتخذونه وذريته أولياء شيطان وذريته الشيطان كان دوستو سرخلو يارو ياوري إخوتان بئس للظالمين بدلا ايستم كاران چ گورن و يكي خراب كن خواي پروردگار شيطان اگورنو بكي يا خوا اگورنو خوا اگورنو بشيطان لبري خوا وليان به شيطان كن بولي بولي خويا و وشر شيطان وهل هو وشركه لا تن بشرك يا بشركي تعدي تحريك كلاوة بهردوك يطوان تحريكي كان وشركه يعني أويك الشيطان أي كاتما يشرك بأخوة قرار دان أويك شريكي خوايا خوايا بنادون للشيطان ووسوساني كابتما يشرك بأخوة قرار دان بلو شرك أم بأم دعا زور قرنك يان بشاركيهيج به للشاركة لا لا لا الشاركة وهاتوا شاركة شتيا بزيلة تور يعني شي يعني حبل تور ركاني الشيطان بو شي بو إغوا كردنو لا ردا بردنو لخشتا بردني لخشت بردني عبد كان وعن ابن مسعود رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود وفرمي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله أمسينا يعني يوارمان كردوا وأمسى الملك لله يعني شي أمسينا وأمسى الملك لله خوي أمسينا يعني دخلنا في المساء يعني شوينا ناو إواروا وهم شب بردامي ملك هر ملكي خواي أو يعني وأمس الملك لله بمعنانا إوارا ملك كملكي خواي بس بياني إخوان أبوه مقيد بن وأمس الملك لله يعني والملك لله أبدا يعني همو رجيك إوارا هاد هرب ملكي خواك وتايفي دي همو رجيك خوال أوابو بملكي خواك والأوابت يعني رجيك نيا ببي ملكي خور أوابي وملكي خوانا بي بويا كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى أمسينا وأمس الملك لله كواتا أمس الملك لله وكأنه حالية يعني لحالك ملك دا صلاة هميشا شأم إوارا وشروج كان تلوكات كانت دائما وأبدا هربو خوايا أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله وانيا أمسينا وأمس الملك لله لا إله إلا الله أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله أمسينا وأمس الملك لله لا إله إلا الله يعني شي لا إله إلا الله يعني إما أزانين ملك حمد استعيش بزبو خواه تبارك وتعالى بغير أخوانيه كواية فالتجأنا إليك ربنا واستعنا بك ربنا خوايا بنامان بتوبر بشمان بتوبست أي برود قارة كمان بعبادتك بشكر كردنت باشان دواي بردوامي كرد لسر أما فرميشي فرمي لا إله إلا الله يعني وأمس الفردانية والوحدانية والعبودية لله تبارك وتعالى وإيوالا شم كردوا أم إيوالا هميشة ودائما وأبدا بتأكو تنها خوي برود قارة خوي برسلابي حقا رو بس لخوي أبي بكل نابي رو لغير أخوة بكل تبارك وتعالى أبي بس خوي ببرسري تبارك وتعالى أفرمي أفرمي رحمه الله تعالى بيغمري خوة فرميتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما وحده لا شريك له توكيد لا إله إلا الله وحده توكيدي إلا الله لا شريك له توكيدي لا إله واضح بويا لا إله إلا الله وحده لا شريك له جملي دوم توكيدي جملي يكما بشي يكمي بو بشي دوم وبشي دومي بو بشي يكم قال الراوي أراه قال فيهن أفرميه وأبينم أراه يعني أظن واقمان بم أو معنى أراه فرمي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأزان متي وأزان قمان بم متي أمش بريتي لزبطي الرابي كان كتن زبط بن أما فائدي زوري تداي والله جاري وهي الرويتة بيني لا أدري قال و أو قال أو ولم كتيبج حديثي ومن بسرت يبربو لا ما يسيب شو هدرس يبيج يساب وابو وتي واو يا أوا بهمزة يا بهمزة أما بريتي لضبط الرواة بريتي لوين الراوي كان حديثة كان ينزور بمزبوطي بوقي الراوي نتوا أقتني بريان له الملك وملك هربو خوايا وله الحمد وحمد جر شايستي خوايا هره خوايا ولا شرحي قول المفيدة توجيه أو ما انكرت أقر ملك بو خوايا كابرا بارا مدن لوتي سبار اللي قرفانتان به هي وياه هي ونيا أي شو أنت والله ملك ملكيتي بس بو خوايا وباركش علي من مالكي من خاوني توجيه ما انكر لوين جو من دايو تو أنت ما شايك له الملك وله الحمد استعيش هر لايق بخوايا وهو على كل شيء قدير برودقارج بسرها مشتيك بتواناي ربي برودقارك ما علامي استفهامي دانو أما هنيق لا أهل إملاء أو لبري ربي علامي استفهام دانن همو ندائك همو ندائك ما قاعديتي كاتي يلي يا زيد يا عمر علامي استفهام دانن هنيق إش فاريز دانن والأمر فيه سعة شكونا آية من حديثة طبيعية فلاواني تدا إن شاء الله أسألك خير ما في هذه الليلة داوال ليكم داوي أو خيرت ليكم كلام شواهي همو شيء همو رجيك كومال خيري تياك كومال شري تياك برقر قزا وقدري تياك خويا داوي خير يمشود ليكم وخير ما بعدها وداوي خيري دوا يمشوش ليكم مش بيتي لو إنسان بداوي همو خير يبقى همشة داوي خير بقى خويا هر داوي خير يمشود ليناكم خيرو شوي دهاتو وقتي كيترو وقتي كيترو شوي كيتريش وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها دي سنة شون داوي خيري أمشو دواي أو شكر دواي بنايجر ببرود قال للشر أمشو دواي أو شا وربي ربي أعوذ بك من الكسل برود قال بنات بيقلم لتنبلي سيري أمتى درجب كان لم دعاي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم برود قال بنات بيقلم لشي من الكسل بنات بيقلم لتنبلي كسل بريتي التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه تنبلي كردن لوي كنابي تنبلي اللي أبكي خنخن كردن قرسي كردن لوي كنابي قرسي وخنخن يتدى أبكي أبا الله فرمي اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا أفرمي أعوذ بك من الكسل برغة لبنات بيقوم لتنبلي وسوء الكبر وسوء لمن با سكون باك تحريك كردو سوء الكبر لا كسانه والهرم يتابه من الكسل والهرم لهني حديثه والهرم شيء تداي هرمش بريتلو انسان بير بيو لا شيء لا واسبت بريتي لو انسان بير بي و عند مكاني لا واز بي امشى على بيري وصدع عيب ام هرميه ام هرميه كبريتي لا بيري وصدع عيب لبروي انسان هر شي يك بكا درماني نيه حبيني درزينيا دجا فيروس اشتيقني بي خوي تشار سرت كابير يربو يلن بيري داء لا دواء له ربي بيامري خوا فرمي شفاء من كل داء الا السام قبل حديثك ترى يعني افرمي كواتا دردي بيري تشار سرينيا بويا وثمان كرد الله بيريو صادع أبي فرمي من الكسل بسوء الكبر جاء أجر بيت وتنبلي بيت دواي لها تنبلي هات سر شيء هات سر هرم كبريتي لوي لاشة لعواز في بهوي بيريو هات سر سوء الكبرية كبر بهرج شيء صح وألين فتح مشهور ترى سوء الكبر يعني خراب يعني سوء الحال في الكبري يعني وإنسان حالي خراب بهوي بيريو وكمون ميش كتير بتشوية وعقلي من البيت هو هاوشي وي أغاني كا بلغي لسر سوء الحال خرابوني حالي كسكا ببيري ربي أعوذ بك من عذاب في النار برد قال بنات بقرم لسزايا كوا لأغري دوزخيا وعذاب في القبر وبنات بقرم لسزايا كلا دوزخ لقبرها كواتا لقبر عذابيانيا عذابيا لا لقبر وإذا أصبح أقربياني شبكرة دور رسولي وهما نمدو عاني إخوان دو يفرمو أصبحنا وأصبح الملك لله كواتلا أول وهما ذكر كي بس لبري ولا أمسينا أمس الملك لله علي أصبحنا وأصبح الملك لله أما جاكن ككات من طوابو أقول شيء دو حديث مال ما ونازل من طوابي كين يا شيء تام يا باشا طوابي كين باشا خير أخوي المو عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثي أمد حديثا يكميان أفرمي عبد الله يكري خبيب كاتيودي بالضم يعني خو كاتيودي معجمة يعني حونية خاء يعني معجم يعني نقطة دار أي بلانبري شيء مهملية مهملة يعني بنقطة معجمة يعني نقطة دار هو تجمان أم جوال الضبطة لبنينية وحوشاني شينية أنا علمي أمره شن بيشكو دونا طواني منافسي وبكا شن كتب طبعا كريهشت هال أخطائي مطبعي تيتايا بلان بمنوع عزبتي بكا إشكال رونادا حتى إذا معجمك جيمك شي نبي أبو نمنا حمد الشي هرتو زاني معجمية وإزاني خبيبة زاني خبيبة رسول إخوة بيوتم قل الله واحد ومعوذتين بخوانا ومعوذتين بخوانيك بيلا معوذات من باب الغلبة من باب الغلبة اجينا قل الله قل الله واحد تعويذيت يا دانية اعوذيت يا دانية مقوله شيء هي لا فلق ناسه كاتيجوري ترى معوذات من باب الغلبة بووت شيء قل كان بريتيل كافرون دخل الخيل قال امس يعني او بريتيل قل كان يعني سرت كاني بقول لسبيك قل بيان يوارب له قل الله واحد ومعوذتين سيجار بخونه تكفيك من كل شيء قصت انا مني أفرين لهمش ديك بسابوت لهمش ديك بسابوت الله أكبر تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عثمان ابن عفان فائده بلا كاتكم توابو بخيرا بس يبرون لعثمان كوري عفان ولا رسول يخاف فرمي عليه الصلاة والسلام هيج عبد يقنيها لبيانيها مروجك وإواريها مروجك بلي بسم الله الذي بناوي أو خوايك ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لا أسمان ولا زبي هيج زيان ناقني لقلنا ويخواي يعني بسم الله بك بش بخواب بسي ناوي خوابيني ذكري خوابك هي زيانة بناغيني وهو السميع العليم خواب الرغاش بيسلو زانا ثلاثة مرات سيجار بالله إلا لم يضره شيء كوات أم ذكر بأنو إواربو بلا ما أعوذ بكلمات الله تاماتي مشاري ما خلق تنها لا إوارا رسول الله فرمي إذا أمسيت آية درسة لبياني بخويني نظاهر نصك فرمي إذا أمسيت إذا أمسيت والله أعلم فرمي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح تائر إن شاء الله خويك وري هداية ماندا من يتصري حق ريبي غمبران صديق شهيد صالح كان وأخوي جورا منو يوجب بارزه فقط يك سبب ورودي او حديثه ان بيبل مش كاتي دفيرم يا كم درس يا صالحين بو وتم هو ضمها مو حديثه كم يا صالحين قال السبب ورودي بو بيتان بلم ام حديثه اباني كوري عثمان ايرته وتجمع حديثه كي حديثه كي عثمان كوري عفانه وايا كاتي اباني قرته توشي في الجهات و حديثه قال يرتو الراوي كالسيدي كا وقلت شنو بلي سيسي خوي توشي في الجهات و تي ويامي لم يضره شيء يجي زريري بيناك يعني حالي بو سيكرنك حالي بو تي ازانم سير مكي بوشي سير مكي والله من او ذكر من اخوين او رجانا مخوين بو او مسال هاد اربو قرطبي رحمه الله لباس يا ويك اخوين من بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فرميشي دوبش غني دابيتو الله والله رجانا مخوين دوبش دايبيمو بو معنانا نيخويني ادابيتو بو معنايك اجر خوا تبارك وتعالى نوسي بيتي عبدك دو بشك ادا بيوا ذكرك بخويني نادا بيوا بخويني اگر ذكرك بخويني نادا بيوا وني خويني ادا بيوا او سان نخوين نوي نخوين دني او ذكره وكالك بوي توشد بيوا وخوين دني خوين دني وكالك بوي توشد توشد ني نغر كاسي ني خوين ادا بيوا واضح نغر كاسي ني خوين ادا بيوا يعني شون بن من هنيق العلماء فهم طرود قال تبارك وتعالى هنا شو التقليدي كردوا بون عبدك الدعوي منالي صالحام كخوابيدا عبدك يجدو عنك خوابينادا بون من يعني أوها يعني جاري وهي عبد كبرود قال تقديري كلا سر كردوا بدعاية وعبد برود قال قضاء وقدرك كلا لادا وإلى حديث صحيح توفى المشي لا يرد القضاء إلا الدعاء هيش قضاء وقدر ردنا كاتو شيء نبي دعاء نبي يا ربي إخوائي يعني هداية ما دمان قلت صري حق رجاي بيغمر كان صديق وشهيد وصالح كان اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين أواهين مخبتين يا رب العالمين والحمد لله.